عامل ايه؟ عامل انت؟ اهلا اهلا بيكوا يا رجاله، منورين المنظره. منوره بيك يا ابو سالم. ايه يا صابر، ازاي حالك النهارده يا ولا؟ الحمد لله. صب لنفسك شاهد ما تتكسفش. انت كريم، كل من فضلت خيرك يا ابو سالم. وانت يا مسعد، جنيت القطن النهارده؟ ان شاء الله بالفجريه بكره. انا رتبت كل حاجه، بس انت بس احكي. ها يا ابو سالم، النهارده محضر لنا حاجه جديده ولا واخد اجازه من حكاياتك الجميله بتاعت كل ليله؟ لا احكي. ايوه يا رجاله، اذا كنتم عايزين فاني مستعد. ايوه بس لازم كل واحد يسيب اللي في ايده ويقعد ينتبه لي كويس. طبعا يا ابو سالم، احنا مبسوطين قوي وانت بتحكي لنا القصص الحلوه دي. يلا يلا بتسمع انت. هو بس ورانا بس ما هوش خلاص. حدوته النهارده يا رجاله عن يوسف. يوسف ابن يعقوب. يوسف ابن يعقوب لما كان عنده 17 سنة كان بيرعى الغنم مع اخواته، وكان دايما يتضايق من كلامهم وعمايلهم، ويروح يقول لابوه يعقوب، يقول له ازاي هم كانوا بيتكلموا عليه وعلى الناس من وراهم. وعشان يعقوب كان كبير في السن لما خلف يوسف، تلاقيه كان بيحبه قوي اكتر من كل اخواته. يوسف اخويا يوسف. اهلا بنيامين. ابويا قال لي روح ادي لاخوك الكبير يوسف الاكل ده، ده اكل مخصوص عشانك. متشكرين قوي. ابويا قال لي كمان ان اقولك انك لازم ترجع البيت بدري النهارده عشان هو محضر لك هديه كبيره. طب قولي ايه هي؟ لا دي مفاجاه. مع السلامه، اشوفك في البيت. ما تنساش تيجي بدري. تعرفوا كانت ايه الهديه؟ ابوه جاب له قميص ملون، يعني قميص طويل زي الجلابيه. لكن الحكايه دي خلت اخواته يضغظوا منه ويكرهوه ويضايقوه، وكانوا بيتكلموا عليه كلام مليان حقد وحسد. ده مش عادل، ليه يجيب له قميص ملون جديد واحنا لا؟ ده ولد متدلع على الاخر، ابونا مدلعه قوي. ده عامل نفسه كبير علينا، لازم نتصرف معاه، لازم نفكر في حاجه نضايقه بيها. انا بكره يوسف، احنا لازم نخليه يسيب البيت ويمشي من هنا. استنوا يا جماعه، بس لازم ناخد بالنا في كل اللي هنعمله عشان ابونا ما يشكش فينا. وفي يوم من الايام عمل يوسف عملة خلت اخواته يتغاظوا منه اكتر واكتر. جه في يوم وقال لهم: انا حلمت حلم وعايز احكيه لكم. حلم؟ احكي يا سيدي. شفت في الحلم اننا كلنا مع بعض كنا بنعمل حزم من القمح في الغيط، وفجأة لقيت حزمتي وقفت في وسط الحزم، والحزم الباقية بتاعتكم وطت قدامها. ده معناه انك زي ما تكون مالك علينا. ده مش ممكن يحصل ابدا. اوعى تكون فاكر انك ممكن تتحكم فينا. قال يوسف قال احسن مننا. قال يوسف قال مالك علينا. ده مش كده وبس، ده مرة تانية حكى لهم حلم تاني شافه وقال لهم: امبارح حلمت ان الشمس والقمر ومعاهم 11 كوكب تاني بيسجدوا لي. وحكى يوسف الحلم ده لأبوه كمان. أبوه اتضايق جدا وزعق له: لما أخواتك كانوا بيضايقوك كنت بدافع عنك، لكن المرة دي أنت غلطان. ليه؟ اوعى تكون فاكر إن أنا وأمك وأخواتك حنيجي ونسجد لك. عايز كلام تاني. يلا كل واحد يروح لشغله. لكن يعقوب ابو يوسف فضل فاكر الحلم ده. وخرج اخوات يوسف مرة علشان يرعوا الغنم في حتة اسمها شكيم، فجابوا ابوه وقال له: يوسف، ممكن تروح تشوف اخواتك وتطمني عليهم وعلى الغنم؟ تحت امرك يا ابويا. مشي يوسف لغاية ما وصل لشكيم، لكن ما لقاش اخواته هناك، فسأل عنهم وعرف انهم في حتة تانية اسمها دوثان، فخد بعضه وراح لهم، ولما شافوه من بعيد جاي عليهم: اهو ابو الاحلام وصل، ده احسن وقت نتخلص منه فيه. ايوه، لازم نقتله ونتخلص من احلامه، ده الحل لكل مشاكلنا معاه. ده احنا لو ما عملناش كده هيسيطر علينا. نقتله ونرميه في البير اللي هناك، ده البير اللي مفهوش ميه. طب وهنقول لابونا ايه؟ نقول ان ديب طلع عليه واكله. طب ما تقتلهوش، حرام عليكم، كفايه كفايه ترموه في البير. يهوذا راؤوبين. ولما وصل يوسف عند اخواته قلعوه قميصه الملون اللي كان ابوه جابهوله. هنرميك في البير. راؤوبين اخويا، الحقني، نجيني منهم. خلي احلامك تنفعك. لا بلاش، حرام عليكم. يلا يلا بينا. لا بلاش. احلام سعيدة. خرجوني من البير اخواتي راؤوبين. يلا بينا نسيبه، خلي الديابة تاكله. وبعد كده قعدوا ياكلوا مع بعض، وشافوا جماعة من التجار جايين من حتة اسمها جلعاد، وكانوا نازلين على مصر ومعاهم بضايع كتيرة على الجمال. وجت فكرة ليهوذا أخو يوسف، فقال لإخواته: إيه رأيكم؟ بلاش نقتل يوسف ونركب نفسنا الغلط، ده برضو أخونا من لحمنا ودمنا، تيجوا نبيعوا للتجار دول. اخوات يوسف وافقوا كلهم على الفكرة، وطلعوا يوسف من البير وباعوه للتجار بعشرين فضة، والتجار خدوه معاهم مصر. ولما رجع راؤوبين كانت الكارثة لما راح ينقذ يوسف وما لقاهوش في البير، فقطع هدومه من الزعل وقال لاخواته: هروح فين واجيب منين دلوقتي؟ يوسف مش موجود في البير. وعلشان يحبكوا الحكاية خدوا قميص يوسف الملون ودبحوا معزة من المعيز وحطوا في دمها القميص علشان يبان ان عليه دم، ووروا القميص بالدم لابوهم وقالوا له: احنا لقينا القميص ده، تفتكر قميص مين ده؟ هو ده قميص ابني، ضروري حاجة طلعت عليه في الصحراء وجلته. أكيد دي يهوذا لقى القميص ده وإحنا راجعين من دوسان، ده إحنا زعلنا قوي. ابني مسكين يوسف، هقعد بقيت عمري حزين عليه. ابني يوسف حبيبي. وزي ما كانوا متعودين في بلدهم قطع هدومه ولبس حاجة اسمها المسوح، علامة الحزن، وهي عاملة زي الشوال كده، وقطع هدومه لدرجة انه ما كانش بيقبل عزم الحد، وكان متهيأله انه حيموت من كتر البكا والحزن. التجار اللي اشتروا يوسف من اخواته راحوا هما كمان باعوه لواحد اسمه فوطيفار، رئيس حرس فرعون مصر، واشتغل يوسف طبعا عند فوطيفار، وعلشان ربنا كان معاه بقى ناجح في شغله، وسكن في البيت عند فوطيفار. وعلشان كان ناجح في كل حاجة بيعملها، فوطيفار انبسط منه وخلاه يتصرف في كل حاجة في البيت، وربنا بارك بيت فوطيفار وزود امواله بسبب يوسف. وانتهى الامر ان فوطيفار ما كانش بيعرف في بيته ايه قد ما يوسف كان بيعرف. اما مرات فوطيفار بقى لما شافت ان يوسف راجل شكله حلو وناجح، بقت بتحبه بجنون لدرجة انها مرة كانت عايزاه يعمل الشر معاها. لكن في الحال رفض يوسف وقال لها: لا مش ممكن، ده سيدي فوتيفار جوزك بيأتمني على كل حاجة عنده، بيته وفلوسه، وما بيحرمنيش من اي حاجة، ازاي اعمل الشر ده واغلط قدام ربنا؟ مرات فوتيفار حاولت مع يوسف مرات كتيرة كل يوم، لكن مفيش فايدة، يوسف هو يوسف. مرة من المرات كان يوسف بيشتغل في البيت، وما كانش فيه حد في البيت غير مرات فوتيفار وبس. فجت من وراه ومسكته من هدومه وحاولت تخليه يعمل الشر معاها، راح هرب منها، هرب منها وجري وسبع عيته في ايدها. ولما هرب وهي اتغاظت راحت نادت على كل الناس وقالت: الحقوني الحقوني، شفتوا اللي حصل؟ يوسف اللي بيشتغل عندنا، اللي بيقولوا عليه امين، دخل الاوضه عندي وحاول يعتدي عليا، ولما صرخت بحس عالي راح سبع بيته معايا وفضلت مرات فوتيفار قاعدة وجنبها هدوم يوسف لغاية ما رجع فوتيفار جوزها، فحكت له الحكاية زي ما قالتها قبل كده. ولما سمع فوتيفار الحكاية اتغاظ جدا وراح قابض على يوسف ورماه في السجن اللي في قصر الملك. لكن حتى في السجن ربنا كان مع يوسف وانعم عليه برضا السجان، فخلاه هو المسؤول عن كل المساجين الباقيين. وكان يوسف برضو ناجح في الشغلانة دي لدرجة ان السجان ما كانش بيسأله ايه ده ولا ايه ده، لانه لاحظ ان ربنا معاه. وفي يوم من الايام السقا والخباز بتوع الملك عملوا ذنب، فحطهم الملك في السجن اللي كان فيه يوسف، وطبعا كان يوسف هو المسؤول عنهم زي الباقيين. وحصلت حاجة غريبة، انت ما كلتش اكلك ليه وانت قاعد متضايق ومتعكنن كده ليه؟ احنا كل واحد فينا حلم حلو، مش لاقيين حد يفسر لنا الاحلام. ربنا العالم وهو اللي يقدر يفسر الاحلام، لكن احكولي احلامكم. نبتدي بالسقة. شوف يا سيدي، انا حلمت ان في شجرة عنب فيها تلت فروع، زهرت وطلعت عنب حلو ومستوي، وكان في ايدي الكاس بتاع الملك، فروحت اخدت العنب وعصرته في الكاس واديته للملك. افسر لك الحلم بمشيئة الله. انت؟ التلات اغصان يعني تلات ايام، بعد تلات ايام هيسامحك الملك ويرجعك لشغلك زي ما كنت تمام، عشان انت اللي تسقيه وتترفع راسك من تاني. انت متأكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ العلم عند الله، بس لما الكلام ده يحصل وربنا يفرج عنك اعمل معروف، ابقى افتكرني وكلم الملك عني عشان اخرج من السجن، لاني جيت مصر من بلدي ظلم، وحتى وانا في مصر ما عملتش حاجة تستحق السجن. وانا كمان حلمت حلم، ممكن تفسره لي يا يوسف؟ ايوة اتفضل. انا حلمت اني شايل تلات سبت على راسي، والسبت الفوقاني كان مليان اكل من اللي كنت بعمله للملك، لكن الطيور جت اكلته. ايه رأيك بقى؟ ده طبعا معناه ان الفرعون هيرجعني عشان اخبزله. اتكلم يا يوسف، انا ابتديت اقلق. التلات سبيتة دول تلات ايام، يعني بعد تلات ايام. لا لا مش قادر. ايه اللي هيحصل بعد تلات ايام؟ مش هتترفع راسي؟ لا هتتقطع. ايه؟ الملك هيقطع راسك. لا. ويعلقك على خشبة. مش ممكن. وتيجي الطيور تاكل لحمة. لا لا ده مش ممكن، انت كذاب، انت بتقول ايه؟ مش ممكن مش ممكن. وجه عيد ميلاد الملك بعد تلات ايام، فعمل عزومة كبيرة لكل اصحابه ورجالته، وجاب السقة والخباز من السجن ورجع السقة للشغل تاني، لكن عمل في الخباز زي ما يوسف قال، علقه على خشبة. وتمر الايام والاسابيع والسقة ناسي يوسف خالص. Thank you. بعد سنتين من الكلام ده حلم الملك انه واقف على شط النيل وشاف سبع بقرات سمينة وحالتهم حلوة خارجة من النيل، وقعدت السبع بقرات ترعى من الزرع اللي على الشط، وفجأة طلعت سبع بقرات تانية من النيل، لكن دول كانوا منظرهم وحش جدا ورفيعين. طلعوا ووقفوا جنب السبع بقرات الاولانيين وهب راحوا واكلينهم. وهنا صحي الملك وراح نايم تاني، فشاف حلم تاني، شاف سبع سنابل قمح طلع على عود واحد، وكانت السنابل مليانة بالحب، وشاف كمان سبع سنابل تانية وحشة ومرضانة، والسنابل المرضانة اكلت السنابل المليانة. وهنا برضه صح الملك والصبح كان الملك اخر قلق وعكننه يا حراس. بعد جاب كل السحرة والمنجمين اللي في مصر وحكى لهم الحلم، لكن محدش قدر يفسره له. ايه، مفيش في كل المملكة حد قدر يفسر الحلمين؟ لو سمحت جلالتك، انا اعرف واحد يقدر يدي تفسير للحلمين. ومين ده؟ كان لازم اتكلم عنه من زمان. فاكر جلالتك لما حبستني في السجن من حوالي سنتين؟ كان مسجون معايا واحد اجنبي، كان عبد عند فوطيفار، اسمه يوسف، وكان لازم كلمت جلالتك عنه من زمان لانه مظلوم. مظلوم؟ ايوه يا مولاي مظلوم. بس ده مجرد عبد، ما ظنش انه يقدر يفسر الاحلام. لكن جلالتك لما كنت انا والخباز في السجن وحكينا له عن احلامنا عرف يفسرها، وكل اللي قاله لنا اتحقق. غريبة. يا قائد الحرس، هات لنا يوسف بسرعة. امر مولاي. زي ما عرفنا، بعت الملك يجيب يوسف من السجن بسرعة، وبعد ما حلق وغير هدومه جه ووقف قدام الملك. انا حلمت حلم ومحدش عارف يفسره لي، وسمعت انك بتعرف تفسر الاحلام. انا حلمت اني واقف على شط النيل وشايف سبع بقرات سمينة وحالتهم حلوة خارجة من النيل، وقعدت سبع بقرات ترعى من الزرع اللي على الشط، وفجأة طلعت سبع بقرات تانية من النيل، لكن دول كانوا منظرهم وحش. اسمع يا مولاي التفسير ده من عند ربنا. مولاي حلم حلمين، لكن هما حلم واحد، والحكاية ان ربنا بيوري الملك اللي هيعمله. شوف يا مولاي، السبع بقرات السمينة هي سبع سنين، والسبع سنابل المليانة هي برضو سبع سنين، زي ما قلت المولاي الحلمين حلم واحد، والسبع بقرات الرفيعة الوحشة هما كمان سبع سنين، والسبع سنابل المرضانة برضو سبع سنين، والحكاية ان ربنا بيوريك اللي هيعمله في المستقبل. هيكون في سبع سنين كلها غنى وزرع كتير واكل كتير في مصر كلها. وبعدها هتيجي سبع سنين تانية كلها جوع شديد، هينسى الناس فيها الخير اللي كان في مصر، والارض هتبوظ خالص وهتحصل مجاعة فظيعة. مجاعة؟ ده مش ممكن، وفي مصر؟ اما مسألة ان مولاي يحلم الحلم مرتين، فده معناه ان ربنا هينفذ الكلام ده ضروري وبسرعة. لازم يا مولاي تدور على راجل حكيم يكون مسؤول عن البلد، وتجيب نظار يحوشوا خمس الغلة كل سنة طول السبع سنين الاولانية ويخزنوه عشان الناس تاكل منه وقت المجاعة، عشان الناس ما تموتش من الجوع. ولما سمع فرعون مع المستشارين بتوعه الكلام ده عجبهم الكلام جدا، وقال فرعون: تفتكروا ممكن نلاقي راجل من النوع ده ويكون فيه روح الحكمة؟ فكروا معايا، فكروا. ايوه، بس لقيته، يوسف. يوسف، انت اللي الهك وراك كل الاسرار دي، لا يمكن يكون في حد تاني زيك. انت من دلوقتي المسؤول عن البلد وعن بيتي كمان. انا وكل الناس في مصر هتسمع كلامك وتنفذه. محدش هيكون اعلى منك الا انا شخصيا. مفيش في مصر كلها حد يقدر يعمل اي حاجة من غير اذنك. انت المسؤول الوحيد عن مصر من دلوقتي. وبسرعة راح الملك قلع الخاتم اللي في ايده وحطه في ايد يوسف، ولبسه لبس كتان ممتاز، ولبسه كمان عقد ذهب في رقبته، وبقى يوسف يركب العربية التانية بتاعت الملك. وأصدر الملك أمر بأن كل الناس تقدم الاحترام ليوسف، وغير الملك المصري اسم يوسف وسماه اسم مصري هو صفنات فعنيح. ومعنى الاسم ده بلغة مصر وقتها الشخص اللي بيحافظ على حياة الناس. وتجوز يوسف واحدة اسمها أسنات، وكان ابوها كاهن فرعوني. في الوقت ده كان يوسف عمره 30 سنة، وخلف يوسف ولدين، واحد اسمه منسة والتاني اسمه أفرايم. أشكر الله من أجل منسة اللي نساني كل التعب والعذاب اللي شفته وصبرني على بعد إخواتي، وأشكر الله من أجل أفرايم عشان ربنا خلاني أنجح في البلد الغريب ده كأني شجرة طلعت ثمر كتير. ابتدت السنين اللي كلها خير، وخزن يوسف غلة كتير جدا ما تتعدش. وبعد 7 سنين ابتدت المجاعة زي ما قال يوسف بالظبط. وكانت المجاعة في كل البلاد، أما مصر فكل حاجة كانت متوفرة فيها. ولما ابتدى الناس يشتكوا الفرعون قال لهم روحوا ليوسف واعملوا زي ما هيقول لكم بالظبط. فابتدى يوسف يفتح المخازن ويبيع الأكل للمصريين، وأكتر من كده بقى يجي الناس من البلاد التانية لمصر علشان يشتروا الأكل، لأن الجوع كان شديد جدا في كل مكان حوالين مصر. نرجع مع بعض الكنعان ونشوف إيه اللي بيحصل ليعقوب أبو يوسف وإخواته الـ11. الأمور معاهم ما كانتش كويسة، لأنه بالرغم من أنهم كان معاهم فلوس كتيرة إلا أنهم ما كانش عندهم أكل، وقربوا أنهم يموتوا من الجوع. إيه؟ ما فيش غير ده اللي ناكله.